واستغفر الله. الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم به. وقال بعض الناس بل الامر بالاستغفار امر بالتسبيح، اذ قد يسبح العبد بقول استغفر الله ولا يقصد توبة عن ذنب، وانما يقصد مجرد الذكر. وقال قوم اخرون وهو الارجح فيما نعتقد والله اعلم، واستغفر الله لهم للمجادلين لقوم السارق، واستغفر الله لهم ان الله كان غفورا رحيما. ولم يؤمر هو بالاستغفار اذ هو المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الخطأ صغيره وكبيره. والخطاب له في قوله ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم في ظاهر الكلام، مما دعا بعض المفسرين ان ياخذوا الكلام على ظاهره، وان النبي صلى الله عليه وسلم جادل ودافع عن طعم بن ابي رفع وعن قومه. قيل هذا يرد عليهم قول الله عز وجل في نفس الموضوع بعد قليل، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. اذا فالخطاب له، والمراد هؤلاء الذين جادلوا، وليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، الخطاب له، والمخطوب كل من يعي ويفهم الخطاب. والآية نزلت في هؤلاء الذين جاءوا ينافحون ويدافعون عن رجل منهم سرق، وقد علموا بسرقته ولكنهم شهدوا زورا لأنهم كانوا من المنافقين ودافعوا، بل وبيتوا الأمر بليل حتى أن الله فضحهم وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. من هنا نقول إن التفسير على ظاهر الكلام مردود، وأن التفسير يجب أن يكون من باب الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب ولأنه إمام الأمة والمراد الأمة، كقول الله عز وجل في كثير من المواضع فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالخطاب له، هل كان في شك من اللحظة؟ هل شك لحظة؟ كثير من الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التوجه اللفظي فالخطاب له، والمراد الأمة أو المراد غيرهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يخونوا أنفسهم، لأن الخائن لا يعود وبال قيامته إلا عليه. يختانون أنفسهم يخونون أنفسهم، لا تجادل عنهم. والجدال أصلا من الجد، والجد الفتل، جدل الحبل فتله وضفره ولفه على بعضه البعض، وكأن المجادل يحاول أن يلوي حجة الخصم، يلويها ويفتلها، أو الجدل من الجدالة، والجدالة وجه الأرض، وكأن المجادل يريد أن يصرع الخصم ويصرحه على الجدالة أي على وجه الأرض. من هنا جاءت كلمة يجادل، والمجدل المصروع على وجه الأرض. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوانا كثير الخيانة، الخيانة في طبعه، أثيما منهمك في الإثم منهمك في المعصية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحبه لا يرضى عنه، لا يحبه إذا معنى ذلك أنه لا يثيبه ولا يجازيه خيرا، وإنما يوقع به أشد العذاب ويريد له العقاب. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، وأصبح الخطاب الآن واضحا وضوح الشمس، وتبين المراد وهم قوم السارق. يستخفون من الناس، والاستخفاء الاستتار، يستترون منهم، يجتمعون في الخفاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم. هذه الكلمة وغيرها مما جاء بنفس المعنى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم. قال جمهور أهل السنة المعية هنا معية العلم معية الرؤية معية السماع، لأن الله تبارك وتعالى يتعالى عن المكان، يتعالى عن المكان، بل كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. وهو معهم أي والله تبارك وتعالى معهم، يرى ويسمع ويعلم، فهو معهم بالعلم والرؤية والسماع. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذ ظرف زمان، إذ بفعل مضى، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو الاجتماع على الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول هنا بمعنى الرأي أو بمعنى الاعتقاد أو بمعنى المقول. يبيتون ما لا يرضى أي ما لا يرضي الله تبارك وتعالى وما لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى من شهادة الزور والكذب واليمين الغموس، يفعلون هذا. والتبييت تدبير الأمر بليل، تبييت الأمر بليل، بات يفعل كذا أي فعله ليلا، أصبح يفعل كذا أي فعله نهار. فالتبييت تدبير الأمور بليل أي بالليل في السر في الظلام، لكن الكلمة أصبحت تستخدم في كل تدبير ولو لم يكن ليلا. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أحاط بهم لا تفوته فائتة، لا تفوته لفتة ناظر ولا تفوته فلتة خاطر. يرى ويسمع، يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع هواجس الضمير، هو الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء. والخطاب هنا أوضح تماما أن المقصود بكلمة ولا تجادل ولا تكن للخائنين خصيمة، المقصود هؤلاء الذين جادلوا وخاصموا بالباطل وليس بالحق. ها أنتم، والكلام لهم تأنيبا وتوبيخا وتبكيتا. ها أنتم هؤلاء، أي ها أنتم الذين، هؤلاء بمعنى الذين، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ في الحياة الدنيا قد تخفى الحقائق، في الحياة الدنيا قد يخدع السامع بكلام القائل أو بيمينه أو بتمثيله، لكن الله لا تخفى عليه خافية. من يجادل يوم القيامة؟ وفي يوم القيامة كل امرئ مشغول بشأنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الأم تنادي على ابنها مستصرخة يا بني ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن صدري لك غذاء، ألم يكن حجري لك وطاء، يا بني أدركني واحمل عني، فيقول إليك عني فإني عن همومك بهم اليوم مشغول. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ونفع الجدل إن كان. من يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ والوكيل المتوكل بالأمر، من يتوكل بأمرهم، من يحميهم من عذاب الله، من يدافع عنهم، من ومن؟ تبكيت وتأنيب، ثم تفتح أبواب التوبة لبني أبيرق رغم عظم الجرم، يفتح لهم ربنا تبارك وتعالى أبواب التوبة ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من أرجى الآيات في القرآن، من أرجى الآيات، لدرجة أن بعض الصحابة قال: من قرأ هذه الآية، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقرأ: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم استغفر غفر له. بل ويروي علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر له. فإن من يعمل صالحا يجزى به، ومن يعمل سيئا لا يعود وباله إلا عليه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. والله تبارك وتعالى يقول: وإن أسأتم فلها. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى للمذنبين أن الذنوب مهما عظمت فإن رحمة الله تبارك وتعالى تسع الجميع إذا استغفروا وتابوا. ويبين عز وجل أن من أعظم الذنوب أن يذنب العبد ذنبا ثم يرمي به بريئا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. السوء ما يسوء به غيره، أو يظلم نفسه ما لا يتعدى الفاعل، لا يتعدى أثره الفاعل. من يعمل سوءا أي يسيء إلى غيره، أو يظلم نفسه يسيء إلى نفسه. فالذنب ذنبان: ذنب يتعدى أثره إلى الغير، وذنب لا يتعدى أثره فعل الفاعل. فمن يعمل سوء أو السوء الصغيرة والظلم الكبيرة، أو السوء المعاصي والظلم الشرك، ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. وعد من الله تبارك وتعالى. ولذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب واستغفر غفر له ولو عاد إلى الذنب في اليوم 100 مرة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الكسب هو ما يفعله الإنسان ليجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا. ومن يكسب إثما أي يرتكب ذنبا من الذنوب فإنما يكسبه على نفسه، لا يعود الضرر إلا عليه، هو المعاقب وهو المؤاخذ. وكان الله عليما، عليما بنيته، عليما بفعله، حكيما في عقابه، حكيما في مجازاته. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهي آية في غاية الخطورة. ولقد أعذر من أنذر. الخطيئة والإثم والفارق بينهما كبير. الخطيئة الصغيرة، الإثم الكبير. الخطيئة ما لا تعمد فيه كالقتل الخطأ، والإثم ما كان عن عمد. وقد يعبر بالخطيئة عن الخطأ والذنب المتعمد وغير المتعمد، لكن الإثم يعبر به عن ما كان عن عمد. ومن يكسب خطيئة صغيرة أو ذنب عن غير عمد أو إثما كبيرة أو ذنب متعمد كما فعل السارق، ثم يرمي به الضمير موحد لم يقم بها أو بهما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا أتعود على الإثم فقط؟ فإن رمى بالخطيئة لا شيء عليه. به عادت على كلمة يكسب أي على الكسب، ثم يرمي به أي بما كسب، وسوى بين الصغيرة والكبيرة، وسوى بين العمد وبين غير العمد، سوى بينهما في العقوبة وسوى بينهما في الإثم طالما رميت به البريء. أما لو ارتكبت أنت ما لا يعود ضرره على غيرك، ما ارتكبته أنت من إثم أو خطأ أو ذنب، فمنه الصغائر ومنه الكبائر، واجتناب الكبائر يكفر عنك الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائركم. أما هنا إذا ارتكب العبد ذنبا عن غير عمد أو صغيرة ثم رمى بها بريئا، هنا وقع عليه العقاب كما وقع على من ارتكب الكبيرة ورمى بها البريء، سوى بينهما. وانتبه واسمع، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. الاحتمال الحمز والآية تشبيه، وكأن الذنوب أثقال وكأن الذنوب أوزار تحمل. وربنا تبارك وتعالى يقول في موضع آخر ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وكأن الذنوب تتشكل يوم القيامة وتصبح أوزارا وأحمالا يحملها الخاطئ، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. من هنا جاء التشبيه، ثم يرمي به بما كسب بريئا فقد احتمل حمل وتحمل ووضع على ظهره أو وضع الله عليه يوم القيامة بهتانا وإثما مبين. البهتان، البهت والبهت، البهت والبهتان والبهت أن تواجه الشخص بتهمة هو منها بريء فيفاجأ ويدهش ويصدم ويتحير ولا يدري ما يقول، كأن تتهم العفيف الشريف الفاضلة بالذنب، أو أن تتهم الأمين بالخيانة أو السرقة، أو أن تتهم الصالح بالفسق. من هنا بهته يبهته بهتا وبهتا وبهتانا وبهتانا، أي واجهه بما أدهشه وحيره، اتهم بما هو منه بريء ويقال بهت الرجل، تحير ودهش، وبهت الرجل كذلك لغة. وأفصح اللغات بهت لأن القرآن جاء بها في قول الله فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، والباهت المتهم، والمبهوت المتهم ظلما. فقد احتمل بهتانا، والبهتان فظيع فظيع من أفظع الأمور، وقد أوضحه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له حين قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فقد بهته. فعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البهت والبهت والبهتان هو اتهام البريء أو لق التهمة ببريء أو مواجهة شخص أو الكلام عن شخص بما ليس فيه. صعر أو كبر، ويهدد ربنا ويتوعد في موضع آخر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من هنا يحذر ربنا ويتوعد: وانتبه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ذنبا عظيما مبينا واضحا واضحا لا جدل فيه. ثم يتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم ليؤكد ما وصل إليه الراسخون في العلم من معان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل وما هم بالحكم خطأ وما جادل عن الخائنين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم. لولا كلمة لو تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره. لو ذاكر لنجح، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة. كلمة لولا بزيادة لا على لو، لولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، لا لامتناع غيره ككلمة لو، وإنما تفيد امتناع الشيء لوجود غيره. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا، فامتنع الإضلال لوجود فضل الله، امتنع الإضلال لوجود فضل الله. لولا رحمة الله لهلكنا، لولا الله ما اهتدينا، فلوجود التوفيق حدثت الهداية وامتنع الضلال. ولولا فضل الله عليك، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فضل الله كلمة لا تتسع لها السماوات ولا تتسع لها الأرض. فضل الله شيء فوق التصور وفوق الخيال، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لولا فضل الله وهو إحسان بغير مقابل، وهو سبق إنعام، الفضل من الله سبق إنعام وليس عن استحقاق. ولولا فضل الله عليك ورحمته، والرحمة الشاملة الواسعة، النبوة العصمة والنبوة، لهمت، الهم هو الاستعداد للشأن أو التهيؤ له أو النية، لهمت طائفة منهم قوم السارق الذين جاءوا يحلفون ويخسرون ويشهدون زورا على براءة قريبهم، لهمت طائفة منهم أن يضلوك. الكلم من حيث الظاهر كما قلت لولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، هل المعنى والمقصود امتناع الهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة؟ ليس المقصود ذلك، لأنهم هموا فعلا ولأنهم ذهبوا فعلا ولأنهم قالوا وزادلوا وحلفوا وأقسموا وشهدوا. إذن المقصود ليس نفي الهم، نفي تأثير الهم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي مهما فعلوا وأقسموا وشهدوا لا يؤثر ذلك فيك، فأنت المعصوم وأنت بأعيننا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، والضلال عكس الهدى، الضلال التيه، الضلال ضل الشيء بعد عن القصد، دع ضل الماء في اللبن، خلق اللبن بالماء، فغاب الماء في اللبن ولم يضرب، ولم يضرب او لم يرى، ضل الرجل ضل طريقه. بعد هنا الكلمه مقصود بها يضلوك عن الحق، اي لا تحكم بالحق، لا تحكم بالحق او لا تحكم بالصواب. لهم الطائفه منهم ان يضلوك، وحدث الهم ولم يحدث التاثير، لهم الطائفه منهم ان يضلوك، وما يضلون الا انفسهم، هم الذين وقعوا في الضلال بشهاده الزور، هم الذين وقعوا في الضلال بالدفاع عن متهم يعلمون انه مذنب، هم الذين ارادوا اتهام البريء رغم ان البريء على غير دين الاسلام، يهودي يهودي، لكن الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعليم، تعليم وبيان وتفهيم ونور، نور قاشع للظلمات، يبين ان الله تبارك وتعالى انزل جبريل وانزل وحيا يتلى الى ان تقوم الساعة، وانزل قرآنا وكلاما منزلا لتبرئة يهودي، لتبرئة يهودي مصيره الى النار، مصيره الى النار. لكن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم ساعة. الظلم يخرب البيوت، ها هي الآيات تنزل، وحي يتلى، قرآن على غير الخلق، لتبرئة يهودي أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك تنزل الآيات، وينزل جبريل من فوق سبع سماوات بكلم وبقول الله عز وجل لتبرئة اليهودية. وما يضلون إلا أنفسهم، هؤلاء المدافعون عن المتهم، المتهمون للبريء. وما يضرونك من شيء، وعد من الله عز وجل بنفي الضرر البشري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفي كل أذى عنه، بعصمته وحمايته، والله يعصمك من الناس. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم. الواو وأنزل، الواو هنا استفتح كلام، كلام جديد، انتهى الكلام. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب القرآن، والحكمة السنة، والحكمة الإصابة في القول والعمل. أنزل عليك الكتاب والحكم، وعلمك ما لم تكن تعلم من أمور دنيوية وأخروية وغيبيات، أخبره بالكثير، علمه التشريع، وعلمه الحكم، وعلمه القضاء، وعلمه السنة، وعلمه من أمور الدنيا ومن علوم الدنيا ومن علوم الآخرة، علمه من العلوم ما لا يخطر على بال. وكان فضل الله عليك عظيما. الواو مستفتاح الكلام. قال بعض الناس الواو هنا واو الحال، الحال، وبالتالي إذا كانت الواو حالية أو يعني الحال، فالكلام متصل، متصل والمعنى. وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب، أي وما يضرونك من شيء مع إنزال الكتاب والوحي عليك الذي يفضحهم ويبين طواياهم ويكشف نواياهم ويبين لك الحق وينير لك الطريق. فما كانوا ليضلوك وما كانوا ليضروك، والوحي ينزل والقرآن ينزل عليك، فهي للحال أقوى. والكلام يحتمل، والكلام يحتمل، واللغة تحتمل، والفرق في الإعراب يغير في المعنى، وإن كان في النهاية فضل الله عليه واضح وعظيم. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن، والحكمة السنة، أو الفصل في القضاء، أو فصل الخطاب، أو القول الصواب والفعل الصواب، كل ذلك يؤكد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يؤكد تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يسيء، عن كل صغيرة، عن كل كبيرة، بل منزه عن الخواطر، منزه عن الخواطر، منزه عن الهم، منزه عن الخطأ، معصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة وفي الشباب، وقد كان خلقه الكتاب. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. كلمة لا يعرف معناها أو مداها إلا المعلم سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأخ المسلم العدل اسم من أسماء الله عز وجل، هو الحكم العدل اسم من أسماء الله. العدل الإنصاف، وأول أول ما يتعلمه الإنسان من العدل أن ينتصف من نفسه، أولا أن يكون عادلا مع نفسه أولا. فإذا كان عادلا مع نفسه كان عادلا مع الناس. والرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الرجوع إلى الحق العدل، العدل مع النفس، العدل مع الناس، العدل بين الناس. ربنا تبارك وتعالى أمر بالعدل في أكثر من موضع، وبين وأثنى على هؤلاء الذين يعدلون في أحكامهم، هؤلاء الذين يعدلون فيما ولاهم الله. والحاكم العادل ضمن سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل بالعدل يظل تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وبالظل يهوي إلى أسفل سافلين. وكم خرب الظلم بيوتا، وكم دمر الظلم ممالكا، وكم أقام العدل ممالكا، وكم وكم وكم. فاتقوا الله في أنفسكم وإياكم والظلم، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه. ربنا تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظلم، إياكم والظلم، وإياكم واتهام البريء، وإياكم وأعراض الناس، إياكم والكلام عن الناس، إياكم أن تهرفوا بما لا تعرفوا، إياكم والغيبة، إياكم والنميمة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يوم النحر أو يوم عرفة في شهر الحج في بيت الله الحرام.